يقول هل يقاس على العتق للدفع عدية القصاص؟ لا ما يقاس عليها، لأن الله يقول بالنسبة للعتق كما في هذا الحديث والقصاص يدخل في عموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد يكون القصاص أولى في حق القاتل من العفو. يقول كذلك فدية الأسير يعني له ثواب لا شك، وتعمل طعم لحبي مسكينا ويتيما وأسيرا، لكن ليس كالعتق عند المسلم. يقول ليس من أسباب الرق شراء المسلم العبد من السوق وفي عهد المسلم هذا كان في الجاهلية فقط، العبد يؤخذ من الحرب ثم يباع، لكن أصل الرق هو الحرب، فيدل على شؤم الكفر، شؤم الكفر للشخص نفسه وذريته. يقول هذا الحديث يدل، هل الحديث الأول يدل على أنه لو اعتق عبدا ليس له يدان أنه لا يستنقذ منه اليدان في النار؟ لا، هذا الحديث هذا الاستنباط صحيح ذكر بعض العلم لكن فيه تكلف. المسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يقول يذكر الفقهاء أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة، فهل كانت في السابق تخرج ويرى شعرها وصدرها غير ذلك؟ في الموطأ في المدونة الإمام مالك، وكانت الجواري تسير في المدينة وهن كاشفات عن نصف أفخاذهن، وكان الإمام مالك أمر الوالي أنها يمنعهن من خروج أمام الناس بهذه حتى ما يفتنون. يقول هل يدخل في هذا ثوبا عمل عملا له فيه مثل أجرعتك كمن قال لا إله إلا الله لا شريك له كل شيء قدير؟ نعم، وسلم قال من قالها 10 مرات كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، من قالها 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب. أسألك يا ربيعان عن هالسؤال، متفرع عن هالسؤال، أي أفضل الذكر مثل لا إله إلا الله ولا الصدقة بالمال؟ أي أفضل الذكر ولا الصدقة بالمال؟ ما في إيش؟ يعني لو واحد قال مثلا لا إله إلا الله وحده شهد لا إله إلا الله وحده سبحان الله وبحمد عدد خلق رضا نفسه زينة 10 مداد كلماته، ولو واحد صدق بريال أي أفضل؟ صدقة أي أفضل؟ نعم، مش تقول محمد؟ نعم، بالإجماع الذكر أفضل من الصدقة، وذكر الإجماع النووي وشيخ الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. نعم، لكن لو قال شخص لو قلنا للشخص هذا عبد ادفع 10,000 صدقة اعتقه، كلا أبغى أقول لي لو حشوش 100 مرة أفضل، نقول لا، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه تعدل وهذا أصل في العبادة. يقول هل بقي الرق في الإسلام أم نسخ؟ الرق موجود من وقت موسى عليه السلام، ذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، فلا يخو يستحيون نساءهم، ويزيد وينقص، وفي عام 95 هجري 1395 تقريبا اتفقت الدول في الأمم المتحدة على اعتاق العبيد، فكل من عنده عبد يعتق ويتولى ولي أمر ذلك البلد دفع قيمة العتق، فأعتق من كان كذلك في البلدان والإمام يدفع للسيد قيمة العتق، ومن عام 95 إلى الآن لا يوجد عتق، يعني تقريبا من 43 سنة. وأيضا في الحروب الآن بين المسلمين والكفار بينهم اتفاق متعارف عليه غير مشروط أن كل أسير من هنا ومن هناك لا يسترق، يعني كانوا متفقون إما يمن أو يفدي أو يأخذه كأسير، يعني كرهينة وليس كعبد، ولذلك إذا سبوا النساء لا يسترقونهم. طيب وش حكم هذا إبراهيم؟ ها؟ إيه ما في بس، لا بالسياسة الشرعية ما في بس. ليه ما في بس؟ ليه غير مصالح حكم شرعي يؤيد العالم يقول هالكلام؟ لا أترك المصلحة العامة، أنت كمفتي وش تقول؟ لا محمد، يعني تقول أن الإسلام يتشوف للعتق ولا يحث على الرق، فاتفقت دولتان متحاربتان أو عدة دول أو جميع الدول لا يسترقون، يقول هذا ما يريده، يعني لا يقول لا محذور فيه في الإسلام. طيب يا محمد الفريح، لو قال واحد بس والله هذا الاتفاق متعارف عليه يعني ضرنا، ما في إيمان نبيعهن ونشتريهن ونتمتع فيهن بالحلال، وش تقول؟ ها؟ يفيدنا وباب التمتع من النساء ما أغلق له باب إيش؟ الزواج. يقول هل الخادمة تعتبر أمة؟ لا، ما الخادمة حرة يعني، وبعض الناس يظن الخادمة أمة يجوز وطأها، أو قد يتجاهل وقد يكون يلبس عليه عدم علمه بذلك. يعني الآن يكاد لا يوجد حر، لا يكاد لا يوجد عبد أو أمة، ولذلك من إثبات من يدعي وجود رقة دائما إثباته ضعيف. عندك رقيق، نعم، كيف صار رقيق؟ من أجدادي والله أعتق بس ما هرب، ما يعطيك جواب. طبعا المؤلف رحمه الله شافعي، فيذكر أصول الشافعية مثل التكرار والفور وعدم الفور، يعني بس يصير في ذهنكم دائما، هو يذكر أصول الشافعية. طيب إبراهيم حسن، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يدل على التكرار والعدم التكرار؟ ها؟ يقول إلا إذا دل الدليل. وين الدليل؟ ها؟ ألا تعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا مستمرا، نعم. وكذلك قضاء يعني حكم لا يتوقف عنه، نعم. ومثل أكل مال اليتيم والزنا، لأن الله قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم محرما دائما، نعم، في الوصايا العشر، نعم. طيب يا أحمد عمار، عندنا لو أراد شخص، لو كان شخص عليه جنابة وأراد أن ينام، تمام، وما أراد أن يغتسل، ما الذي يسن له؟ أيوة، وشو؟ الوضوء وغيره، غسل فرجه. هو شوف لو الفاصلة صارت بعد أكل ونوم، ها، قبل اللي أكل سير صحيح، وسن غسل فرجه والوضوء فاصلة، وعندكم سن غسل فرجه فاصلة والوضوء، لا هو الفاصلة تصير هناك، يصير أوضح لكم. يعني لو شخص أراد ينام يقول أغسل فرجك ونام وتوضأ. طيب عم مالك، طيب وإذا أراد شخص أن يأكل وهو جنوب، أيوة شو سن له؟ أيوة، نعم، يا شو اسمك؟ عبد الله. إذا كان إيش؟ إيه جنوب ويبغى يأكل، لا دائم شوف الوضوء مع الفرج، توضأ اغسل فرجك وتوضأ، لازم الثنتين، ويسن الجنوب أمران، غسل الفرج والوضوء. متى؟ أكل، نوم، معاودة وضوء. تمام. نعم يا، وش الدليل على أنها يشرع الوضوء عند الأكل؟ نسلم فعله إذا أراد أن يأكل يتوضأ بعد أن يغسل فرجه. نعم عطنا بلوغ. طيب بسألك يا عماد، المد كم يساوي؟ وبيتوضأ بمد واغتسل بصاع؟ عطنا أسهل، 6 من 10 من لتر ما. نعم يعني لتر لربع، هذا أسهل. نعم يعني قد قارة صحة صغير كذا، تقريبا قد قارة صحة صغير، ويتوضأ بربعة كوارير صحة. صلى الله على محمد. علم بأن شعر المسلم كان كثير يعني. طيب يا عمار، ما حكم تتولي المرأة للقضاء؟ طيب لا يجوز. الدليل لا يفلح. لو قال شخص وش هو وجه الشاهد في التحريم؟ لا يفلح، نفى الفلاح عنهم. طيب يا، لو قال شخص أنه افترض أن القضاة لا يخرجون للناس ولا يجلسون أمام الأخصام، يرسل أحد أو بينه وبينهم شاشة يسمعهم ويشوفونه ويشوفهم ما يبغى يجلس معهم، ايش تقول؟ أنا لا يحتاجون. طيب الدليل محمد، شو اسمك؟ إبراهيم. الدليل نعم، فاحتج بدون حاجتهم وفقرهم. طيب الشيخ، متى يجوز دفع شيء للقاضي؟ متى يجوز دفع شيء للقاضي؟ ها؟ لا أنت لا تقول من خاصة ما يجوز. متى يجوز أن نعطي القاضي هدية؟ أيوه، إذا كان معتاد على شخص قبل توليه القضاء وليس له خصومة. هنا ذلك يدرى عن الشافعي يقول: إذا وجدت قاضيا غنيا ففيه ريبة. الأصل القاضي متجرد عن الناس، ما يأخذ شيء أبدا. لماذا؟ لأنه يؤدي عبادة عظيمة. يقول أهل الزيادة: الذي يعمل في محل مبلغ من المال ليش نعادل حاجته في وقت أسرع؟ لأنها حاجة في وقت أسرع، هل يدخل في الرشوة؟ شوف، الرشوة إبطال حق أو إحقاق باطل. لكن مثلا تعطي صاحب المحل والله مبلغ تقول عشان يسرعنا، إذا كان فيه ضرر على آخرين رشوة، ما في ضرر تقول والله بس خليه يعني أطبخ زين، رأي مطعم، خذ المبلغ زيادة للعامل. نقول هذا ما يجوز، لأنه أجير عند غيرك فتدفع له شيء، وليس من باب الرشوة لكن من باب دفع الضرر، لأنه قد يطلب من غيرك مال حتى يصنع له الطعام الجيد مثلا. يعني ليس كل ما يدفع للطرف الآخر رشوة، من ما هو رشوة ومن هو ظلم ومن ما هو فيه الدفع ومن هو ما فيه الضرر. نعم زي البخشيش، ما هو رشوة لكن ظلم لصاحب المحل وظلم للآخرين. قد يأتي شخص آخر ما يستطيع يدفع فلا يعملون له العمل جيد.